قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني. كل هذه أجوبة قسم قطعها الشيخ رحمه الله على نفسه، فقال هنا: ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني، والمقصود به القرآن الكريم، فإنه عاهد الله عز وجل أن يتلوه حق تلاوته، والله تبارك وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والله ويقول تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله ماذا؟ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يرجون تجارة لن تبر. فهذا فضل من الله يمتن به على تالي القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل حرف يتلوه المسلم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتلاوة القرآن مع التدبر والتأمل من أعظم القرب وأفضل الأعمال الصالحة التي يتوسل بها وتوصل إلى مرضاة الرب سبحانه وتعالى. ومعنى قوله في الدجى أي في الظلام، عندما ينام المحرومون الذين يعقد الشيطان على قوافيهم عقدة فلا يحسون باللذة التي يجدها أولئك المؤمنون التالون لكتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، وهذا أيضا فيه إشارة إلى إيمانه بأن القرآن كلام الله، وهذا سيأتي تفصيله، لأنه وحي ما دام حروفه وحي من الله عز وجل، إذن الله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة كلاما يليق بجلاله وعظمته، فحروفه كلام الله، والقرآن المتلو كلام الله، والقرآن الذي سمعه جبريل من الله كلام الله، والقرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله، والقرآن المكتوب في المصاحف كلام الله، والقرآن الذي يتلى بالألسن كلام الله، والقرآن المحفوظ في الصدور كلام الله، لفظه ومعانيه تكلم به بحرف وصوت سمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال: ولأحرقن بنوره شيطاني. البيت الذي يتلى فيه القرآن تهرب منه الشياطين المردة وتبتعد عنه، لأنهم لا يرتاحون لذكر الله جل وعلا. بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فهو يعد ويعاهد الله أن يحرق مردة الشياطين بتلاوة القرآن الكريم والعمل به والإيمان به والوقوف عند حدوده. فتأملوا هذا فإنه عظيم، فإن القرآن خير حرز يحترز به من الشياطين. وليس المراد أن تعلقه على جسمك أو في سيارتك أو تزخرف به بيتك في حيطان الغرف، لا يا عبد الله، بل هذا لعب بكتاب الله جل وعلا، وإنما المراد أن تتلوه وتعمل به وتتدبره وتجتهد في تطبيقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. بهذا يحرق الشياطين وتطمئن به النفوس وتصلح به الأحوال ويقوى به الإيمان ويزداد به اليقين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان. أنت الذي يا رب قلت حروفه، هذا كلام عظيم، وهو تأكيد لما سبق أن بينت أشرت إليه قبل قليل من أن القرآن قاله الرب جل وعلا بحرف وصوت، سمع هذه الحروف وذلك الصوت جبريل سماعا حقيقيا من الرب جل وعلا، ثم نزل به وألقاه ودرسه وعلمه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنت الذي يا رب قلت حروفه، ويشير بهذا إلى الرد على بعض الطوائف التي تنكر الحرف والصوت أن يقوله الرب جل وعلا، لأن منهم من زعم أن القرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق الأشياء كلها، ومنهم من زعم أن الله خلقه في الهواء ثم سمعه جبريل من الهواء، ومنهم من يقول إنه إن جبريل عبر عن الله في القرآن، فقال القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، لأن الله لا يتكلم كلاما حقيقيا عند هؤلاء أو عند تلك الطوائف المنحرفة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال أنت الذي يا ربي قلت حروفه، وكلمة قلت أي تكلمت به حقيقة لا مجازا، فالقرآن بألفاظه ومعانيه قد تكلم به الرب جل وعلا. وماذا وصفته؟ بالوعظ والتبيان. بالوعظ والتبيان، يشير بهذا إلى الآيات التي تدل على أن القرآن فيه موعظة وفيه بيان للناس. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ماذا يعني بذلك؟ القرآن الكريم. وقال تبارك وتعالى ونزلنا القرآن تبيانا لكل شيء. وقال تبارك وتعالى هذا بلاغ لمن؟ للناس، وليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. هذا ففيه بيان للتوحيد وبيان للحلال والحرام وبيان لأحكام الله جل وعلا وبيان لحدود الله وتبيان لكل شيء. القرآن تبيان لكل شيء وموعظة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس وماذا؟ وموعظة للمؤمنين. فالقرآن موعظة لمن كان، لمن أراد الموعظة، ولمن أراد الخير، ولمن تدبر وتأمل فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، فيه الهدى والنور، فيه كل شيء، فيه الأحكام العادلة والحدود الرادعة، ودعوة إلى الأخلاق الفاضلة والآداب السامية، فيه حياة القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنزله الله بالحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. فالقرآن موعظة وشفاء وتبيان لكل شيء، ولذلك جعله الله تبارك وتعالى بهذه المثابة، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من هنا وجب علينا تدبره وتأمله والوقوف عند حدوده والعمل بمقتضاه والاجتهاد في فهمه على وفق فهم سلفنا الصالح الذين نقلوا لنا هذا القرآن غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان. نعم. ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان. ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان. القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجعل فيه من أسرار البيان والبلاغة ما لا يمكن أن يحاط به، ولذلك فهو معجز بألفاظه ومعانيه وفصاحته وبيانه وبلاغته وأمثاله وما إلى ذلك من ما يحتويه. لا يمكن لأحد أن يكيف تلك البلاغة أو أن يحيط بها أو أن يأتي بمثلها، لأنه كلام الله، وكلام الله لا نكيفه، نؤمن به ونؤمن بأنه من عند الله، ولكن كسائر الصفات ناكل علم كيفيته إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بخفاء الكيفية التي تخفى على الأذهان، المقصود الإدراك الكامل لمحتوياته وأسراره وبلاغته وكيفية تكلم الله به. هذا الأمر لا يمكن أن يحيط به أحد، وإلا فمعناه واضح وليس فيه ألغاز ولا أحاجي، بل هو واضح لأولي الألباب أصحاب العقول النيرة التي لم تفسدها أدران الفلسفة وأوضار المنطق، ولم تفسدها شبهات أهل الكلام، فإنها تفهمه وتتدبره وتتأمله، لكن لا يمكن أن تحيط بأسراره أو تكيف كيفية تكلم الله تبارك وتعالى به، لأن مرد علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يجب أن نفهم أن مراد الشيخ هنا ليس هو أن معاني القرآن تخفى على الأذهان، وإن المراد التكييف الذي استأثر الله به بعلمه

فالرب فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان. فالله ربي لم يزل متكلما بالحق حقا حقا إذا ما شاء إلى ما شاء ذو إحسان. ذو إحسان. الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، يتكلم متى شاء إذا شاء، وليس المراد بالأزلية هنا ما يجري على ألسنة بعض الخطباء تأثرا بعقيدة الأشعرية عندما يقولون، عندما يريدون أن يقرأوا آية قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما، يعني كأنه يردد هذا الكلام إلى ما لا نهاية. لا، ليس هذا المراد بالأزلية. فالكلام صفة أزلية أبدية من حيث الأصل والقدرة على الكلام في كل وقت، وصفة فعلية حادثة من حيث وقوعه في وقت معين يشاءه الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم إنه قديم النوع حادث الإيش؟ الآحاد أو الأفراد. قديم النوع حادث الإيش؟ الأفراد. معنى قديم النوع، قديم النوع أي إن الله عز وجل من صفاته الذاتية الكلام، فهو بهذا الاعتبار صفة ذاتية، أي إنه قادر على الكلام في أي وقت نريد. بهذا الاعتبار صفة إيش؟ معي؟ صفة إيش؟ ذاتية. وحادث الأفراد أو الآحاد بمعنى أنه مثلا كلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم ما شاء من خلقه في وقت يشاءه سبحانه وتعالى. تكلم بالقرآن، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور في أوقات أرادها سبحانه وتعالى، فهو بهذا الاعتبار صفة إيش؟ فعلية اختيارية، أي يتكلم بها الله عز وجل متى شاء إذا شاء كيف شاء. وباعتبار صفة الكلام التي هي صفته القادرة عليها بلا ابتداء وبلا انتهاء، هي صفة ايش؟ ذاتية. هذه هي عقيدة السلف في مسألة الكلام، أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وليس المراد بقوله لم يزل متكلما أنه يردد الكلام فكأنه يقول يا موسى يا موسى يا موسى إلى ما لا نهاية، هذا لم يقل به إلا مجنون، وفعلا قد قالت به بعض الطوائف. المقصود الخلاصة يجب أن نفهم هنا أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وسوف نتعرض في دروس قادمة بعد أن ننهي بيان عقيدة السلف في مسألة الكلام، سنتطرق إلى بعض مذاهب الطوائف ولا سيما المعتزلة والأشعرية والماتريدية، ولن نتعرض لبقية الطوائف التي لها في الكلام أكثر من 100 قول. نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان. نادى بصوت حين كلم عبده موسى ماذا؟ فأسمعه بلا كتمان. سبحان الله. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى إلى آخر الآية. من الذي نادى؟ رب العالمين. من المنادى؟ موسى عليه السلام. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. سبحان الله. هذه الآية فيها تأكيد على حقيقة الكلام من عدة وجوه. أولا عبر بالفعل كلم، وثانيا أكد بالفعل المؤكد لفعله بقوله تكليما، وثالثا ذكر لفظ الجلالة بالرفع وكلم الله موسى تكليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما موقف المؤولة من مثل هذه الآية؟ لو أرادوا أن يحرفوا أي شيء لا يستطيعون تحريف هذه الآية بالذات، اللهم إلا بالتحريف اللفظي. وهذا ما وقع فيه بشر المريسي عندما قال لأبي عمرو بن العلاء رحمه الله أحد القراء ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال هب أنني سلمت لك بهذه القراءة الفاسدة التي لا أصل لها، فما كنت تقول في قول الله تبارك وتعالى وكلمه ربه، فبهت المعتزلي. كيف؟ ما وجه بهتانه هنا؟ لأن وكلمه ربه الفعل قد أخذ مفعوله وهو إيش؟ وهو ماذا؟ وهو الهاء الذي يعود على من؟ على موسى عليه السلام. ثم قال ربه، هذا هو فاعل قطعا، ثم أضافه إليه أي إلى موسى. هذا لا يمكن بحال ولو بأي شيء من التكلف، وكل كلامهم متكلف، أن يحتمل التأويل بحال من الأحوال. فبهت المعتزلي. فالشيخ يبين هنا أن الله أن موسى عليه السلام سمع نداء الرب وموسى بالوادي المقدس طوى، سمعه سماعا حقيقيا ليس فيه تأويل ولا تحريف. نادى ربه، إذ ناداه ربه لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال. لذلك فإن الأدلة واضحة في دمغ عقيدة هؤلاء المعتزلة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أعد البيت. نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان. نادى بصوت. ولذلك ألف الإمام السجزي رحمه الله رسالة الحرف والصوت في الرد على من ينكر أن يكون الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. نادى عبده موسى نداء حقيقيا سمعه بلا كتمان، سمعه سماعا ظاهرا، فقال له إني أنا الله. سبحان الله. لما ينادي عبده ويقول له إني أنا الله، ما موقف المتكلمين والمؤولة من مثل هذا؟ هل الشجرة قالت لموسى إني أنا الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هم يقولون كلاما غريبا، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة ثم شجرة ثم صدر سمع هذا الكلام بعد أن خلق الذي هو كلمة إيش؟ جملة إني أنا الله. هذا دجل وتحريف، فلا أدري أين تذهب عقول بعض الجهابذة الذين وقعوا في هذا التأويل، وهم من الذكاء بحيث لا ندري كيف تنطلع عليهم الشبه. لكن هنا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله وإياكم الثبات. نعم. وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان.